يقول هل يصح أن يصلي الضحى 4 ركعات بدون أن يفصل بينهما لا لا يصلي يصلي ركعتين ركعتين من ركعتين إلى 8 ركعات. نعم.